بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصمين عند الباب عالية أصواتهما، أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه. يستوضع الآخر أي يطلب منه أن يضع عنه شيئا من الدين أو يحط عنه شيئا من الدين، ويسترفقه يعني في استيفاء الدين وفي طلبه، والآخر يقول: والله لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أحب ذلك، يعني من وضع الدين أو الرفق به. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الإصلاح بين المتخاصمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما، ولا سيما إذا كان الخصمان قد أظهرا الخصومة أمام الناس وعلت أصواتهما. أما إذا لم يظهر الخصومة وكانت بينهما فإنه لا يتدخل إلا بإذنهما. وعلى هذا فالإصلاح بين الخصوم أو بين المتخاصمين إن أظهرا الخصومة أمام الناس فالمشروع للإنسان أن يتدخل وأن يصلح بينهم، وأما إذا لم يظهر الخصومة فلا يتدخل إلا بإذن، لأنهما ربما كان لا يحبان أن يطلع على هذه الخصومة أحد من الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز طلب المدين من الدائن أن يضع عنه بعض الدين أو أن يسترفقه في قضاء الدين، لأن هذا الرجل كان يطلب منه أن يضع أو أن يسترفقه أو أن يرفق به، وهذا لا بأس به ولا سيما مع الحاجة. فإذا قدر أن المدين ضعيف ليس عنده من المال ما يوفي به الدين، وطلب من صاحب الحق أن يحط عنه أو أن يضع عنه بعض الدين، فإن هذا لا بأس به، وهو من التيسير على المعسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب هو إنظاره أي إمهاله، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما المستحب فهو أن يضع عنه شيئا من الدين أو يؤجل شيئا من الدين أو أن يعطيه أيضا شيئا من الدين ما يوفي به هذا الدين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا المدين عند دائنه. ومنها أيضا مشروعية قبول الشفاعة، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه قبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك فعل الخير، لأن هذا الرجل حلف على ألا يفعل الخير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي يتألى على الله، يعني يحلف على الله، والتألي هو الحلف، ألا يفعل الخير. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك فعل الخير. ومنها أيضا أن الإنسان إذا حلف على ترك فعل الخير فإنه يشرع له أن يحنث في يمينه وأن يخالف يمينه. فلو قال: والله لا أفعل كذا من الخير، فالمشروع له أن يحنث وأن يخالف يمينه وأن يفعل الخير والبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فإذا كان هذا فيما إذا رأى غيرها خيرا منها فكيف بمن حلف على ترك فعل الخير؟ ثم هو في هذه الحال بين أمرين، أعني إذا حلف على ترك فعل الخير فإن شاء كفر ثم أتى الخير، وإن شاء أتى الخير ثم كفر. أما الأول وهو أن يكفر ثم يأتي الخير فحينئذ تسمى تحلة. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأما إذا حنث في يمينه، بمعنى أنه خالف اليمين، فحينئذ تسمى كفارة. فالفرق بينهما أن الكفارة قبل المخالفة تسمى تحلة، وبعد المخالفة تسمى كفارة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.